أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. صدق الله. الثورات عموما مخلي الشباب عايزين يصفروا العداد، يبداوا من الاول. بقى في احساس ان انا هثور على كل حاجه، المبادئ الاساسيه بيسموها بيسك اسامبشنز في علم النفس، في السايكولوجي، الاعتقادات نفسها، التدين نفسه. على فكره انا مش خايف على دين ربنا، الكلام ده مش الهدف منه انه الدين ونحمي دي، احنا مش حماة الدين على فكره، ربنا بيحمينا بالدين، ان الله يدافع عن الذين امنوا. بس الهدف من الكلام ده دين الناس اللي هيروح منهم بسببنا، بسبب ان احنا مش حاسين بالجيل الجديد وتساؤلاته وعدم قدرته على انه يمزج ما بين الحضاره بتاعته والهويه بتاعته اللي بقت متلخبطه والحضارات الاخرى اللي في العالم المتعاون النهارده، الجلوبلايزد وورلد اللي احنا عايشين فيه. ساعات الحقيقه الواحد بيتفاجئ بشباب بيناقشوا حاجات احنا بنغلط ونفتكرها بديهيه زياده، وهي مش بديهيه بالدرجه دي بالنسبه لهم. فاحنا محتاجين نتكلم، هي نقل الخبرات الفكريه دي بتساعد اي حد انه برضه يشوف مدخل لحاجه. جوهر المعضله اللي احنا عايشينها في مصر وفي المنطقه العربيه هي مثال الفكره الاساسيه لمن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. حاجات كتير بتحصل العقل البشري مش قادر على انه يستوعب كميه الحاجات اللي بتحصل، وفي نفس الوقت يقدر يربطها ببعضها عشان يطلع طريقه منطقيه في التفكير. هو اللي بيحصل ليه؟ الاسئله الكتيره دي عايزه شعاع نور يجي كده من الاخر من ظهرنا روح منور لنا ونبص كده وراه، صح، هو ده اليقين. فإن أنا أبقى عايش مؤمن بديني بس عندي تساؤلات مش مدياني يقين، دي مش حالة طبيعية على فكرة، ما كانش مطلوب منك ده، ده غلطة عندنا. ممكن تبقى غلطة في الخطاب الديني عموما، غلطة في إن احنا استوردنا ثقافة أخرى وانفتحنا على عالم آخر من غير ما نحصن أنفسنا بالعقيدة. ده ذنب الأمة كلها دلوقتي، مش فرد معين. مش صح ان احنا نفضل نحاسب الافراد على غلطة امة بحالها لما يطلعوا هما ببعض الاعراض. انا عندي تساؤل وما عنديش اجابة، اسكت ما تسألش، ويبقى معظم الناس ماشية باسئلة وسكتة. اجد في نفسي وفي قلبي بعض العذر لربما بعض من الاجيال الجديدة التي لم ترى ما يكفي من العدالة في المجتمع، من التعليم الصحيح في المجتمع، من المساواة، من الفرص، وإنما وجدت فسادا، وجدت خيانة، ووجدت انصرافا عن كل ما يمكن أن ينفع الناس، فكانت ضحية سهلة سواء لفلسفات مادية أو للانصراف والعزوف عن يعني هذا القطيع بشكل عام. الإنسان إذا كان يلتزم طريق الروح ويحب الخلق ويريد خدمة الغير ويكون وجهه مستنير فتنشرح له القلوب، ويريد الإنسان أن يلتزمه وأن يقترب منه وأن يأتمر بأوامره. ولكن إذا كان على نفس الشكل ولكن في قلبه رغبات دنيوية أو حسد أو سوء ظن بالغير أو غليان الغضب في قلبه، أي إذا كانت النفس الأمارة هي السائدة المحركة داخل جوفه، ففيه ما ينفر الناس. وهذا ما نجده في هذا الزمان، أن الناس باسم الدين تكلموا نيابة عن النفس الأمارة بالسوء، داخل أنفسهم. وإذا حصل هذا فيكون الدين منفر، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ضعف اليقين أو حتى انعدامه ممكن يبقى على مستويات مختلفة. أول مستوى هو اللي عشنا معاه في بداية ثورة على النفس، مستوى التزكية، تزكية النفوس. وهنا عكس اليقين ممكن نقول عليه الغفلة. أنا مؤمن إن ربنا ينظر إليا بس غافل عن الحكاية دي في اللحظة دي، فبروح أعمل معصية معينة. وكان دايما علاج كبير من أهم ما تعالج به أمراض القلوب اللي عشنا معها السنة اللي فاتت اليقين، إن أنا أستحضر إن ربنا ينظر إليا، أبقى عندي يقين إنه الآخرة خير ليا من الأولى، فابتدي ما تعلقش بالدنيا. ده يقين نقدر نقول إنه عكسه الغفلة، مؤمن بحاجة بس مش موقن بيها ومش مستقرة جوه وجداني ومش هي اللي بتحرك لي قراراتي وأفعالي واختياراتي في الدنيا اللي أنا عايش فيها. المستوى التاني من ضعف اليقين، حد مؤمن بدينه جدا لكن بدأ يبقى عنده تشكك في إمكانية تطبيق الدين. على رأي أحد المشايخ مرة لما سمع حد بيقول الشريعة صالحة لكل زمان ولكل مكان، ده مش بيقول إنها مش صالحة، ده بيرد على اللي بيقول إنها صالحة، فبيقول له ما تقولش كده، ولكن قل الشريعة مصلحة لكل زمان ولكل مكان. مش بس صالحة هي تنفع وغيرها ينفع، دي منزلة من عند مين؟ من عند خالق الزمان وخالق المكان. لما ربنا يقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بس في ناس هتعمل كده وأنا مش بلومهم، لما يبقى فهم الشريعة نفسه مش معصوم من الخرافة، لما الشريعة نفسها ينسب إليها حاجات باطلة. أنا لا ألوم حاليا اللي عنده الفكرة دي اللوم كله، لأنه في جزء من اللوم كبير على اللي يأسه من تطبيق دينه. لكن في مستوى ثالث من ضعف اليقين أو حتى انعدامه، وده على مستوى العقيدة، أنه الإنسان يبطل يوقن بأن له خالق، يبتدي يتشكك في فكرة الإله، يبطل يوقن أن الرسل اللي ربنا أرسلهم رسل من عند الله، واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر، يبطل يوقن أن الكتب المنزلة دي منزلة من عند الله. ده مش بس عنده تشككات في التطبيق، لا لا لا، فدخل في الاعتقاد نفسه، وده خطير جدا لأنه بيفقد الإنسان الطمأنينة. الإنسان اللي بدأ يشك في أنه له خالق وأنه الحياة ليها معنى ممكن يتجنن. الفيلسوف نيتشه نفسه اللي نشر الفكرة الباطلة بتاعت موت الإله، قال لك God is dead، وقصده كان على فكرة بيها حاجة، هي كلمة طبعا كفرية كل الكلام ده، هو كان قصده بيها أنه الناس موتت فكرة الإله بالطغيان اللي عملوه، لكن هو طبعا ألحد، فهو جواه فعلا ماتت فكرة الإيمان بالإله سبحانه وتعالى، حصل له إيه في آخر عمره؟ اتجنن، زي ما بعض الناس قالوا أنه هو توقع لنفسه أن أنا أعيش مصدق جوايا أن الحياة ملهاش معنى، وأن أنا مفيش حد خلقني، وأن أنا ما أنا إلا صدفة في كون ملوش معنى. فكرة ممكن تجنن الإنسان. اليقين نعمة كبيرة جدا جدا، اليقين طمأنينة، اليقين راحة بال. سيهديهم ويصلح بالهم قبل إيه؟ ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وهنا سيدنا النبي سيد الموقنين صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الناس لم يعطوا بعد اليقين خيرا من العافية. اليقين أكبر من إن أنا أبقى معافى في جسدي، وشوف أهميته بالنسبة لنا ليه؟ لأن اليقين عافية الدين. الإنسان وهو سليم وهو عقله لسه بيفكر كويس وفطرته لسه سليمة، بيبقى عارف إنه أهم حاجة إنه يجيب عن الأسئلة الأساسية دي، الأسئلة المصيرية، مين خلقني؟ وأنا بعمل إيه هنا؟ وأنا هروح فين بعد ما أموت؟ ما ينفعش يبقى في إنسان دلوقتي بسبب أفعال كتير باسم الدين، ودي أفعال خاطئة ووحشة، يبقى رد الفعل بتاعه في الآخر إن أنا هسيب موضوع البحث عن الحقيقة. دي نصيحة أنا بقولها للكل دلوقتي في الوقت الحساس من تاريخ الأمة. ما ينفعش أبقى عايش رد فعل، ما ينفعش يبقى عدم تديني، لو واحد مش متدين أو واحد تاني يقول أنا ملحد، يبقى مش مبني على بحث عن الحقيقة بتجرد. لو احنا بنتكلم دلوقتي على رحلة اليقين الممتعة دي، انا شخصيا بفم من مليان اقول ان انا مفيش حاجه في حياتي روحي بتستمتع بيها قدر استمتاعها بالبحث عن الاله في صد يعني في في في, في صدري كده بقى في الكون في علاقه ما في الحته دي المشتركه ما بين من صنعني واللي هرجع له وانا هو البني ادم كده يعني هو هو هو بالفطره بيدور على الحته اللي هو جاي منها وهو رايحها وهو ده الإجابة على السؤال ده هو ربنا ورحلة البحث عن ربنا دي هي شغلته في الدنيا أي حاجة الواحد يلاقيها هتفسد عليه رحلة إحساسه بربنا لازم يسيبها فورا أحد المشايخ بيحكي لي راح له واحد شاب وثوري وما إلى ذلك في العالم العربي ومعروف بجهده وبيقول أنا ملحد على طول يقر كده وقعد معاه وكان عنده لسة أسئلة في العدل بقى بتاع ربنا وفي المش عارف الدين وكلام بقى اللي بنتكلم عليه ده الراجل الشيخ ده ولا نزكي على الله ممن نحسبهم على خير بيعرف إن هو يحب اللي قدامه بجد ويوصل له الخير بجد ومطمئن هو بجد عنده يقين بجد فبيقول لي انا قعدت اتكلم مع الراجل لسه وانا بشرح له يعني انا عندي ردود بس لسه بدات اشرح له ان هو اصلا في رد فعل ان هو فقد المصداقيه بس في الدين مش اكتر ان هو ما عندوش مشكله حقيقيه قال له انت مش ملحد بجد انت نفسك كذا قال له لا انا ملحد وقعد ياخد ويدي معاه فلما قعد معاه قعد يقول له انا ملحد وكذا ومش عارف ايه وبتاع فالشيخ بكل صدق بدا الكلام معاه بانه جاب اللوم على الخطاب الديني قال له قبل ما تقول اي حاجه انا بعتذر لك قبل ما تقول اي حاجه احنا السبب في ان انت وصلت للي انت وصلت اليه دين ربنا غير اللي احنا عايشينه دلوقتي دول المشايخ على فكرة بجد العلماء ورثة الانبياء دور الشيخ العالم الفقيه والمربي واللي بيعلم العقيدة ده دور نبوي مش اي حد يتكلم باسم الدين فالشيخ بدأ الكلام بانه جاب اللوم على الخطاب الديني وقال له احنا غلطنا كتير واحنا مع انه الشيخ ده على فكره ما بيغلطش الغلطات دي في رايي يمكن يلا وسامحنا وانا خايف ان انت تكون في رده فعل بس وانه قاعد يتكلم معاه واستوعبه الشيخ هو بيحكي لي اتاثرت جدا قال لي الشاب ده بعد ما انا خلصت كلام معاه قال لي انا ما عنديش مشكله خلاص انا مشاكلي اتحلت قال له طب والاسئله بتاعتك قال له لا انا صادق مع نفسي الاسئله دي بدات تجيلي وأنا في رد فعل فأنا مش متأكد أن أنا موضوعي أصلا في الأسئلة دي أن أنا موضوعي يعني أن أنا متجرد أن أنا بجد بسأل الأسئلة دي أنا كنت عايز أبعد تماما عن الأمة دي بكل ما فيها ليس إلا لكن لما لقيت حد زيك قررت أفكر مرة أخرى فسيبني أفكر في الأسئلة دي بجد لأن أنا عارف أنه ممكن يبقى لها إجابات سبب نفوري الحقيقي كان أنه محدش فاهم أن أنا صح في كل اللي أنا بنتقده فقلت خلاص بلاها كلها بالعكس أنا ما بلومش اللي بدأ ينفر عن الدين بقوة عشان حس إنه بيتكلموا باسم الدين إما إن هما مش فاهمين العالم مش فاهمين التطورات الحديثة ومش فاهمين التساؤلات الحقيقية المنطقية اللي عنده أو إن هما مش عايشين الدين ودي مشكلة تانية مشكلة أخلاقية رأى منهم أفعال بتخالف الفطرة أو رأى منهم ردود بتخالف العقل يا سلام يعني انت لا ماشي مع الفطرة ولا ماشي مع العقل طب امشي معاك ليه فانا مش بلوم اللي بيمر بالتساؤلات دي في المرحلة دي خالص بس مش عايز اقول شرط عايز اقول نصيحة التجرد للحق انا عايز الحق ايا ما كان ما بقاش منحاز بسبب هوى نفسي لتفسير معين لازم ده التفسير ده يطلع صح لا ده برضو مش انصاف مش ده الانصاف اللي انت بتنادي بيه انت كده مش عادل احيانا لازم الانسان المتشكك او المتسائل يقف مع نفسه وقفه هل انا بس في رد فعل حقك فتره معينه تنفر بس هل هبني كل إجاباتي على الأسئلة وتساؤلاتي على رد فعل إن أنا أكيد هم غلط، فأنا هدور على الردود كلها اللي بتؤكد إنه دين غلط عشان أفضل أنا صح، عشان أنا لما نفرت أكيد ما كنتش غلطان. لا، فما يبقاش الحق قدامي وكابر عشان أنا ما ينفعش أطلع أنا غلط. دي بس النصيحة الوحيدة اللي ممكن يكون مر بتساؤلات كرد فعل عشان لها أهل الدين غير منطقيين ومش ماشيين على الفطرة غير أخلاقيين. كارثة إن يمثل الدين حد بيخالف العقل، كارثة أخرى إن يمثل الدين حد بيخالف الأخلاق السليمة. على فكرة الرد الحقيقي على الإلحاد ما هواش الأدلة والبراهين على وجود الإله وعلى إنه الأديان منزلة وإنه الأدلة والبراهين موجودة ومقنعة وجميلة وزي الفل. العلاج الحقيقي للإلحاد إنه يعترف أهل الدين إنه عندهم خلل وإن هم واقفين ما بين الناس ودينهم. ربنا عايزنا يبقى عندنا يقين ونعيش ديننا وإحنا موقنين ونرجع له سبحانه وتعالى، ونخلي أكبر قدر من الناس على الأرض عندهم يقين برضو، يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. لو اعتبرنا الدنيا دي رحلة وقت قصير بنعيشه على الأرض وبنرجع للي خلقنا، فأهم حاجة لازم نحصل عليها في الرحلة دي هي اليقين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. دي من أول المرات اللي الواحد يعيش معنى الدعاء ده بجد.